أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففتحنا أبواب السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا مستمر ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان